أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع الشهامة ومع الخلق الرفيع. لقاؤنا اليوم مع الشهامة كما يراها الإسلام، والخلق الرفيع كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا اليوم مع عمل لو عمله المسلم لا يكلفه شيئا، لكن يعتق به من النار. هلم بنا إلى مجامع الكلم، إلى الحكمة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود عن جابر وأبي طلحة بن سهل رضي الله عنهما. حاجة بسيطة خالص، ما تكلفش المسلم حاجة، إنما شهامة. شهامة، الشهامة اللي يراها الإسلام، مش العنجهية، مش العنجهية. الشهامة عمل، الشهامة فعل، الشهامة أن تنصر أخاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدي وعد وبيدي وعيد. أما الوعيد فهو يتكلم عن المسلم الذي يكون في موقف يرى فيه أخاه المسلم بينتقص فيه من عرضه، يعني بيغتاب، يعني الناس بتتكلم عنه أو بيساء فيه ويعتدى على حرمته فيخذله، يعني ما ينصروش، يعني يسمع ويسكت مش يشارك، لأنه لو شارك ده حاجة تانية خالص. وقع بقى هو اللي بينتقص من العرض، بقى هو اللي بيعتدي على الحرمة، لكن سكت. سكت يبقى خذلة، يبقى ايه؟ خذلة. الوعيد هنا بقى مادام عمل كده لابد ان يخذله الله تبارك وتعالى في موطن يحب فيه نصرته. يعني يجي عليه وقت يبقى في موقف ما قدامش حد ابدا، جنبه مفيش مخلوق معاه، يتمنى بقى ان ربنا يوقف جنبه، ان ربنا ينصره، يوم ربنا يخذله، يوم ربنا في الحاله دي يخذله رغم انه مستحق النصر. خد بالك، لان هو ربنا هينصره امتى؟ هينصره لما يكون مظلوم، هينصره لما يكون مظلوم. فهيجي عليه وقت لازم يتظلم فيه وما يلاقيش حد جنبه، والوحيد اللي يستطيع نصره هو الله، فيبقى كله امل في نصر الله. يوم يخيب امله ويخيب رجاءه، يوم يخذله الله. ليه؟ لانه خذل مسلما من قبل. وبالتالي بقى بضدها تتميز الاشياء. يجي الوعد بقى: وما من احد ينصر بقى المسلم اللي بيخذل أو ينصر المسلم اللي بينتقص فيه من عرضه أو من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. في الحالة دي لازم من زرع حصد، يجي عليه وقت يقع في نفس الموقف اللي وقع فيه المسلم اللي هو نصره، فيقع في نفس الموقف أو أشد ومفيش مخلوق حواليه. في الحالة دي ينصره الله ويرفعه شاهدة. ليه؟ لأنه نصر المسلم. نسمع الحديث مرة تانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. طبعا طبعا احنا شرحنا قبل كده كلمة العرض. كلمة العرض يعني ايه؟ احنا ساعات بنتكلم عن العرض اللي هي الزوجة اللي هي البنت. لا، العرض هو موضع الذم والمدح من الانسان، يسمى ايه؟ عرض. فنفترض ان واحد بيتكلم عن شخص بيقول فلان ده بخيل، يبقى انتقص من عرضه. ليه؟ لان البخل والكرم موضع في الانسان يمدح فيه او يذم، فان كان كريما مدح وان كان بخيلا ذم. الطاعه والفسق، فان تكلم رجل عن اخر قال فلان ده شيخ ده فاسق، يبقى طعنا في عرضه. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ يبقى كلمه عرض هي عباره عن كل موضع، موضع في الانسان يمدح فيه او يذم، يبقى ده العرض. فاذا اتهم انسان بالبخل، اتهم بالفسق، اتهم بالمعصيه، اتهم باي خلق رذيل، يبقى بينتقص من عرضه. اذا مدح باي خلق جميل، يبقى في الحاله دي العرض ده هو موضع ايه؟ المدح. يبقى مدح في عرضه، ما بقاش انتقص من عرضه. اما الحرمه لما بيقول وينتهك فيه من حرمته، حرمه الانسان هو ما يخصه ولا يخص غيره. حرمه الانسان هو ما يحرم الاعتداء عليه، دي حرمة الإنسان. حرمة الإنسان جاية من كلمة الحرام، من كلمة الحرام. فكل ما هو حرام عليك في أخيك هذه تبقى الحرمة بتاعته، هذه حرمته. كل ما هو حرام على غيره أن يغتصبه أو أن يأخذه أو أن ينتقص منه شيئا، هذه حرمة المسلم. نسمع بقى الحديث اللي وراه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم. شوف، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي والطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. أظن سهلة جدا دي، ويستطيع كل واحد فينا أنه يحصل على هذه الجائزة، أن ربنا يرد عنه النار ببساطة. ليه؟ لأن الناس غاوية تتكلم على بعض، والغيبة منتشرة بين الناس انتشار غريب جدا. الناس ملهاش سيرة غير سيرة الناس، ملهاش تسلية غير تكلموا على إيه؟ على الناس. فلان ده كذا، ده فلان ده كذا، ده فلان ده كذا، وده يتكلم بكلمة وده يتكلم بكلمة وده يتكلم بكلمة، والناس تتضاحك وانت قاعد. هيجي عليهم وقت الناس دي اللي ضحكوا عليه هيقعد آمن ويضحك عليهم، ويضحك عليهم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هيخاطب آخر خطاب له للناس اللي في النار لما يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. ليه؟ ليه هيحرمهم من نعمة الكلام مع الله حتى ولو كان كلام عتاب؟ هيحرمهم ليه؟ شوف الآيات بتقول إيه اللي بعد ما قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. شوف إزاي. وفي موضع تاني يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. شوف إزاي. فللأسف الشديد النهاردة بتبقى قاعد في وسط، ما فيش حد بيسلم، ما حدش بيسلم من الانتقاد، وما فيش حد بيسلم من الاعتراض. يعني مش عاوز أضرب أمثلة، الأمثلة كتيرة وانتوا عارفينها كتير كتير، ما فيش حد بيسلم. وقاعد الناس تتكلم، يعني واحد بيتكلم في الدين مثلا يوم يلفت نظرهم، مش كلامه، يلفت نظرهم لابس ايه مثلا، ويبتدوا يتكلموا على لبسه. طب ما تتكلم على كلامه، تتكلم على لبسه، هيدي غيب. والناس اللي قاعده تقول اصله وفصله واصله وفصله، وده يعلق وده يتكلم وده يعلق وده يتكلم، هيدي غيب غيب. فببساطه خالص لو انت قاعد قلت لهم اتقوا الله في اخيكم المسلم، اتقوا الله في اخيكم المسلم، بلاش تقعوا في عرضه، بس كان حقا على الله ان يرد عنك النار يوم القيامه. شوف قد ايه اظن دي بسيطه جدا، بسيطه جدا بقى. ان كل ما تسمع حد بيغتاب حد تعرفه او ما تعرفوش تقول له اتق الله، اتق الله في عرض اخيك، دي غيبه. بس افرض ان هو بيغتاب واحد مسلم انت ما تعرفوش، مش مسلم، مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم يحرم خلاص. المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كده ولا مش كده؟ مش ده حديث؟ مش ده حديث؟ ده مش قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق؟ فطبعا لما يبقى كل المسلم على المسلم حرام، دمه يعني تقتله او تجرحه، وماله انك تاخد ماله بالسرقة او بالغصب او بالرشوة او ايا كان الاسلوب اللي هتاخد ماله فيه بغير رضا، حرام. وعرضه ايه هو عرضه بقى؟ موضع المدح والذم منه. عرضه انك تتكلم عنه، عرضه يبقى انت بتغتاب، عرضه انك بتنتقص منه. فاذا رديت عن اخيك المسلم اللي ما تعرفوش رد الله عنك عذاب النار. نسمع الحديث تاني عشان برضو نأكد المعنى للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كان حقا على الله، في أكتر من كده وعد. نسمع بقى الحديث اللي جاي كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والطبراني عن أسماء بنت يزيد. طبعا ذب يعني دفع، ذب عنه يعني دفع عنه ودافع عنه. والذباب سمي ذبابا لأنك كلما ذببته عاد، يعني كلما تهش دبانة تعمل ايه؟ تيجي وتيجي على الحتة اللي انت بتهش عنها. الذباب بالذات كل ما تهزه تهشه يجي تاني، تهشه يجي، عشان كده سمي ايه؟ ذبابا. فذب يبقى عمل ايه؟ دفع، دفع ها وابعد. فمن ذب عن عرض اخيه بالغيبه، يعني مش قاعد، يعني الناس بتتكلم على واحد ما هوش قاعد وانت موجود في القعده دي، فدفعت، دفعت عنه، دفعت عنه الكلام اللي بيتقال ده، ودافعت عنه، كان حقا على الله ان يعتقه من النار. الحديث ده بقى الواحد فيه ابلغ واقوى. ليه؟ لانه في الحديث دكه اللي ربنا سبحانه وتعالى هيدفع عن النار، قد يتوهم الانسان انه قد يصاب بشيء من النار وبعدين ربنا يعمل ايه؟ يبعدها عنه. الحديث ده بقى بيوضح، لانه اذا عتق العبد من النار معناها انه ما دخلهاش، ومش بس ما دخلهاش وما اصابوش دخانها ولا لهبها ولا شررها ولا حتى سمعها تتغيظ من بعيد. يبقى ده من مين؟ من اللي قال عنهم ربنا ايه؟ لا يسمعون حسيسها. بدم اعتق من النار يعني لا يعرض عليها مطلقا، يعني لن يعرض على النار ابدا ولن تمسه النار ابدا. شوف ازاي؟ بدي بس، بدي بس. من ذب عن عرض اخيه بالغيبه كان حقا على الله ان يعتقه من النار. هذا اظن سهله، سهله يعني، يعني في اسهل من كده بقى؟ يعني ادي احنا عمالين نصوم ونقوم ونحج ونعتمر ونزكي وبنحاول كل ده، بنحاول عشان يعني ربنا ينجينا من النار. والله دي سهله قوي، دي سهله جدا. انك طول ما انت قاعد في اي حته تعرفه ولا ما تعرفوش بيغتبوه، حرام عليكم، ايه ده، ايه الكلام ده، لا لا لا لا لا لا لا لا لا اعتقد فيه ذلك. انت تعرفه لا ما اعرفوش، لكن اخوي مسلم، اخي في الاسلام، لازم اذب عن عرضه. ما يصحش كده. ليه كده؟ ايه يا جماعه انتوا بتتكلموا عن ايه؟ انتوا عارفين الراجل ده عند ربنا شكله ايه؟ انتوا عارفين ده يمكن بيعمل طاعات محدش يعرفها؟ انتوا عارفين ده يمكن ربنا تقبله؟ حتى لو كان واقع في 20,000 معصيه يمكن يموت وقد تاب الله عليه. وتروي بقى القصص والاحاديث اللي انت اتعلمتها كلها، بتاعت البغي اللي من بني اسرائيل، واللي مش لقى كلب عطشان سقى، واللي مش عارف نزل بعد 60 سنة، واللي طالع بعد 60 سنة. كل ما سمعته بقى ها من هذه العلوم في هذا المسجد المبارك تقوله، تمتعظ الناس وتفهمهم، تقوم تكسب حاجتين. الحاجة الأولى العتق من النار بأن ذببت عن أخيك بالغيب، الحاجة الثانية أنك أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فتكسب ثواب مرتين. نسمع بقى الحديث الأخير في هذه الحلقة أو في هذه الليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة. وتلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه. شفت بقى السهل كمان الحديث ده، وشوف شوف حلاوة الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم بيجي في الآخر بيقول إيه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكأن الله تبارك وتعالى نصر المؤمن اللي الناس بتغتابه بيك، فأصبحت أنت أداة النصر التي نصر الله بها عبده اللي الناس بتغتابه في الوقت نفسه. بدل ما أنت أداة لنصر غيرك، لابد أن ينصرك الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيجنبك ويعتقك من النار، يجنبك عذاب جهنم ويرد عنك عذاب النار، يعتقك منها. ليه؟ لأنك نصرت أخاك. فإذا نصرت أخاك نصرك الله، إذا نصرت أخاك كنت مؤمنا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انتبهوا يا جماعة للمسألة دي، خطيرة جدا. الغيبة من الكبائر، والغيبة عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بيسألوه عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، بس ذكرك أخاك بما يكره. بدل ما هتقول عليه كلمة لو سمعها يتضايق، خلاص تبقى هي دي ايه؟ الغيبة. اللي بيسأل بقى بيقول يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني ما بألفش عليه، يعني ده هو فعلا كده يعني قصير وانا بقول عليه قصير، بيشرب خمر وانا قلت عليه انه بيشرب خمر، ما كذبتش يعني قلت عليه الحاجة اللي هي فيه، شيء مش بفتري عليه حاجة حق فيه. أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. شفت بقى؟ الله. يعني معنى كده إنك أنت لما هتقول عن حاجة حقيقية عنه هي دي الغيبة، أما لو ألفت لا ده يبقى بهتان بقى، ده ببهتان. البهتان ده جت سيرته فين؟ في قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اهو ده اللي هيأذيه بغير ما اكتسب، هتقول عليه كلام ما حصلش، ما دام قلت عليه كلام ما حصلش تبقى اذيته بغير ما اكتسب، يبقى في الحاله دي احتمل هذا المتكلم بهتانا وإثما مبين. فدي في منتهى الخطوه. احنا من احنا ومال العالم؟ احنا من ومال الناس؟ من احنا ومالهم؟ ما نشوف نفسنا، ما نخلينا في نفسنا. هو احنا مسلمين من العيوب؟ وفي انسان خالي من العيوب؟ ما فيش انسان خالي من العيوب، ما فيش انسان كامل. والكمال لله وحده والعصمه لانبيائه، اما بعد كده فالناس كلهم فيهم وفيهم، فيهم الاشياء الكويسه وفيهم بعض الاشياء اللي مش كويسه. فالانسان لما ينتبه لنفسه هيصلح من عيوب نفسه. ورحم الله امرا شغلته عيوبه عن عيوب الاخرين. فطبعا نسال الله تبارك وتعالى ان ينصرنا دنيا واخرى، ونسال الله تبارك وتعالى ان يقينا شر الغيبه، والا يجعلنا من المغتابين ابدا، وأن يشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا بترك ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وألزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، واشرح به صدورنا، ونور به أبصارنا، وافتح به قلوبنا، وأطلق به ألسنتنا، واجعلنا نتلوه كما يجب وكما تحب وكما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.